ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وافية يا ربنا لي ولهم. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وحسبنا الله على من علينا بغى واعتدى وظلم وآذى بعينيه نظر نظرة قاتلة عليك به يا ربنا. ثم نظر ثم عبس وبتر أنت حسبنا على الناظر العائن أصاب بعينيه اخترق بعينيه كسر بهما ومزق بهما وأمرض بهما فيها عين جارية ثم عبس وبتر. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا عينا نغرت فاخترقت. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل عملها أبطل يا ربنا ضرها أبطل يا ربنا ألمها أبطل يا ربنا وجعها أبطل يا ربنا ضرها أبطل يا ربنا ضيمها أبطل يا ربنا ألمها أبطل يا ربنا وجعها أبطل يا ربنا ورمها أبطل يا ربنا كسلها أبطل يا ربنا خمولها أبطل يا ربنا أرقها أبطل يا ربنا قلقها أبطل يا ربنا خوفها أطري يا ربنا حرارتها، أطري يا ربنا برودتها، أطري يا ربنا ضيمها، أطري يا ربنا العين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية، أطري يا ربنا العين، أطري يا ربنا العين، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلقت، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أرقت، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، فزعت فزعت، أطلها يا ربنا، خملت وكسلت، خملت وكسلت، أطلها يا ربنا، دوخت وصدعت، دوخت وصدعت. أبطلها يا ربنا أمرضت، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا أبطلها، اقتل يا ربنا العين من إنس وجان، اقتلها يا ربنا من حيوان، اقتلها يا ربنا من إنس وجان، اقتلها يا ربنا من حيوان، اقتل يا ربنا العين، اقتلها يا ربنا ابطلها، اصابت الجبهة، اقتلها يا ربنا اصابت الجبهة، اقتلها يا ربنا اصابت الرأس، اقتلها يا ربنا اصابت الجبهة، اقتلها يا ربنا اصابت الانف، اقتلها يا ربنا اصابت العينين، اقتلها يا ربنا اصابت الخدين، اقتلها يا ربنا اصابت الفم، اقتلها يا ربنا اصابت اللسان والاسنان واللثة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتل يا ربنا العين، اصابت الرأس، اقتلها يا ربنا أصابت الشعر، اقتلها يا ربنا أصابت العقل، أصابت العقل الرزين والذكر السديد، اقتلها يا ربنا فيهما عينان، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر، اقتل يا ربنا العين، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، اقتل يا ربنا هذه العين، اصابت الرأس، اقتلها يا ربنا اخترقت، اقتل عين اخترقت، اخترقت الرأس، اخترقت الرأس، زخلت في الدماغ، زخلت في الذاكرة، زخلت في المخ والمخيطة، اقتلها يا ربنا واخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، اقتلها يا ربنا واخرجها، فيها جارية، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا ارسلها، اطل يا ربنا عينا، عين اخترقت، اطلها يا ربنا خارقة، اطلها يا ربنا حارقة، اطلها يا ربنا خارقة، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا اخترقت، اطلها يا ربنا اخترقت، انزعها يا ربنا اخترقت، انزعها يا ربنا اخترقت، اخرجها يا ربنا اخترقت، اخرجها يا ربنا اخترقت، دخلت في الرأس في الرأس، دخلت في الدماغ، دخلت في المخ والمخيخ، دخلت في الذاكرة، دخلت في الذاكرة، سببت نسيانا، سببت سهوة، اطلها يا ربنا اقتلها، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا صدعت، اقتلها يا ربنا صارعت، اقتلها يا ربنا صدعت، اقتلها يا ربنا صرعت، اقتلها يا ربنا دوخت، اقتلها يا ربنا دوخت، اقتلها يا ربنا دورت، اقتلها يا ربنا دورت على الدوار، على الدوخة والصداع، اقتلها يا ربنا صارعة، اقتلها يا ربنا صارعة، اقتلها يا ربنا صارخة، اقتلها يا ربنا صارعة، اقتلها يا ربنا صارعة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا اخترقت، الله اكبر، اقتل يا ربنا العين، اقتلها يا ربنا اخترقت، اقتلها يا ربنا ابطلها يا ربنا افترقت، ابطلها يا ربنا احرقت، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في الرأس، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا على الدماغ، ابطلها يا ربنا على المخ، ابطلها يا ربنا على الألم، ابطلها يا ربنا على الكسل، ابطل هذه العيون، في الجسد في الجسد، في الجسد مربوطة، في الجسد محكمة، في الجسد مثبتة، في الجسد مربوطة، ابطل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، اخرج يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من النحر، انزعها يا ربنا من صوت جميل، انزعها يا ربنا من صوت جميل، انزعها يا ربنا من صوت جميل، اقتلها يا ربنا اخترقت، اخترقت الحبال الصوتية، اخترقت، اخترقت الحلق، اخترقت العنق، اللهم اطل هذه العين، اخترقت اخترقت، اخترقت السمع والبصر، اخترقت الأحاسيس والمشاعر، اللهم أبطل هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على حرارة وبرودة، اللهم أبطلها يا ربنا على أرق وقلق، اللهم أبطلها يا ربنا على خوف وفزع، ارطلها على ضر ووجعه. ارطلها يا ربنا بحولك. ارطل يا ربنا هذه العين. اخترقت الجسد. ارطلها يا ربنا ارطلها. ارطلها يا ربنا خارقة. فيها عين جارية. ارطلها يا ربنا ارطلها. ارطلها يا ربنا خارقة. ارطلها يا ربنا خارقة. ارطلها يا ربنا خارقة. ارطلها يا ربنا حارقة. ارطلها يا ربنا في النحر. ارطلها يا ربنا في النحر. لأجل النحر. لأجل النحر قاتله. ارطلها يا ربنا في لودي جين. ارطلها يا ربنا خانقة. ارطلها يا ربنا شانقة. ارطلها يا ربنا. ارطلها يا ربنا قاتلة. ارطلها يا ربنا قاطعة. ارطل يا ربنا هذه العين. ارطلها يا ربنا اخترقت. اخترقت الأعضاء. اخترقت اخترقت. كسرت العظام ومزقت العصب. اللهم ارطلها يا ربنا. ارطل يا ربنا هذه العين. مزقت اللحم. ارطلها يا ربنا. خسرت الدم. خسرت الدم. خسرت الدم. سيحت الدم. سيحت الدم. سيحت الدم. سيلت. سيلت. اللهم ارطلها يا ربنا. ارطل يا ربنا هذه العين. فيها عين جارية. ارطل يا ربنا هذه العين. ارطلها يا ربنا بحولك. ارطلها يا ربنا اخترقت. ارطلها يا ربنا خارقة. ارطلها يا ربنا ارطلها. ارطلها يا ربنا كالمسمار. ارطلها يا ربنا غلظت. كالرمح كالرمح. ارطلها يا ربنا ارطلها. ارطلها يا ربنا كضربة السيف. ارطلها يا ربنا كطعنة الخنجر. اللهم ارطلها يا ربنا كطعنة الخنجر. بين الفتيين وفي القلب وفي الصدر. ارطلها يا ربنا كاسرة. ارطلها يا ربنا حاطمة. ارطلها يا ربنا. ارطلها يا ربنا كاسرة. ارطلها يا ربنا حاطمة. ارطلها يا ربنا ممزقة. ارطلها يا ربنا ممزقة. ارطلها يا ربنا قاطعة. ارطل يا ربنا هذه العين. اللهم ارطلها يا ربنا. انطلقت كالرمح. انطلقت كالرمح. انطلقت كالرمح كالرمح. انطلقت كالرمح. انطلقت كالرمح المسموم. دخلت في الجسد. اللهم ارطل هذه العين. ارطلها يا ربنا. اخترقت سامة سامة. سممت الجسد. سممت الجسد. اللهم ارطلها يا ربنا. ارطل يا ربنا هذه العين. ارطل يا ربنا شيطانها. اللهم ارطل هذه العين. اللهم ارطلها يا ربنا. الله اكبر. ارطل يا ربنا هذه العين. ارطلها يا ربنا خارقة. ارطلها يا ربنا حارقة. ارطلها يا ربنا. ارطلها يا ربنا قاطعة. ارطلها يا ربنا قاتلة. الله اكبر. ارطل يا ربنا هذه العين. ارطل يا ربنا هذه العين. ارطلها يا ربنا بحولك. ارطلها يا ربنا بقوتك. ارطلها يا ربنا بقدرتك. ارطلها يا ربنا بأمرك. ارطلها يا ربنا بحكمك. ارطلها يا ربنا برحمتك بنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا خارقة. اخرجها يا ربنا حارقة. اخرجها يا ربنا ذابحة. اخرجها يا ربنا قاتلة. اخرجها يا ربنا قاطعة. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها على وزال الجسد. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا على النفسية. اثرت اثرت. اللهم ارطلها واخرجها يا ربنا. مربوطة ومعقودة. مربوطة ومعقودة. في القلب وفي الصدر. في القلب وفي الصدر. في القلب وفي الصدر. وفي الظهر وفي القفا. وفي القفا وفي الظهر. في القلب وفي الصدر. وفي القفا وفي الظهر. وفي الدم والعظم. وفي الدم وفي العظم. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين. بسم الله. بسم الله. فيها عين جارية. اللهم ارطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. وشيطانها ومرابطها. يا ربنا وعدتها. يا ربنا وعتادها. يا ربنا وورمها. يا ربنا وألمها. من الرأس. من الرأس. ومن سائر الجسد. يا ربنا ومن الأحشاء. يا ربنا ومن الجوف. اخرج يا ربنا هذه العين. اخرج هذه العين. مسلسلها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخترقت. تسلسلت في الجسد. سلسلت الجسد. تسلسلت في الجسد. وسلسلت الجسد. وسلسلت في الجسد. اطلها يا ربنا مسلسلة. اطلها يا ربنا تسللت. اطلها يا ربنا تسللت في الجسد. اطلها يا ربنا مسلسلة. اللهم اطلها يا ربنا. ارطلها يا ربنا معقدة. ارطلها يا ربنا مربطة. ارطلها يا ربنا محكمة. ارطلها يا ربنا مثبتة. ارطلها يا ربنا مغروزة. ارطلها يا ربنا على الجمال. ارطلها يا ربنا على الكمال. ارطلها يا ربنا على البر. ارطلها يا ربنا على التقوى. ارطلها يا ربنا على الاخلاق. ارطلها يا ربنا على النعمة. ارطلها يا ربنا على حكمة. ارطلها يا ربنا على ما اتيت. ارطلها يا ربنا على ما اعطيت. ارطلها يا ربنا على ما وهبت. الله الله أكبر. فخذ يا ربنا هذه العينب، انزعها يا ربنا احترقت، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا احترقت، انزعها يا ربنا أحرقت، انزعها يا ربنا ضرت، انزعها يا ربنا أمرت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا حطمت، أخرجها يا ربنا كسرت، كسرت الخاطر. أبطلها يا ربنا على النفسية، أبطلها يا ربنا على النفسية، أبطلها يا ربنا على النفسية، أبطلها يا ربنا على النفسية، أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر، أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر. اطلها يا ربنا على الهم، اطلها يا ربنا على الغم، اطلها يا ربنا على الضر، اطلها يا ربنا على النعمة، اطلها يا ربنا على الحكمة، اطلها يا ربنا على الحنكة، اطلها يا ربنا على عقل الرزينة، اطلها يا ربنا على حيوية، اطلها يا ربنا على نشاط، اطلها يا ربنا على قوة، اطلها يا ربنا على قوة، اطلها يا ربنا على قوة، اطلها يا ربنا على حيوية، اطلها يا ربنا على قدرة، اطلها يا ربنا على قدرة، اطلها يا ربنا على قدرة، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء. أبطل هذه العين يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها مع نفس، مع نفس مخزية، مع نفس مجرمة، أبطلها يا ربنا مع نفس، مع نفس، مع نفس مجرمة، مع نفس خبيثة، خبيثة لئيمة، مع نفس، مع نفس اللهم أخرجها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، مع نفس الرديئة، مع نفس اللئيمة، أخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اللهم امحقها يا ربنا، اللهم اسحقها يا ربنا. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، كالرمح في الجسد، كالسمي في الجسد، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا سمها، انزع يا ربنا سمها، انزع يا ربنا سمها، انزع يا ربنا سمها القاتل، انزع يا ربنا سمها، انزع يا ربنا ألمها، انزع يا ربنا وجعها، انزع يا ربنا ضرها. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا، اطلها، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، غرزت في القلب، غرزت في القلب، اثرت على اثرت على عضلة القلب، اثرت على عضلة القلب، اثرت على عضلة القلب، اثرت على الأوردة والشرايين، اثرت على الأوردة والشرايين، اطلها يا ربنا، اطلها، اللهم اطلها خوفت، اللهم اطلها ارعبت، اللهم اطلها يا ربنا، سببت خفقانا شديدا، سببت خفقانا شديدا، اللهم اطلها يا ربنا، سببت اضطرابا، سببت اضطرابا، سببت آلاما وأوجاعا، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا في العمود الفقري، اطلها يا ربنا في الفقرات، اللهم اطلها يا ربنا حاطمة، اطلها يا ربنا كاسرة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها مؤلمة يا ربنا، ارسلها بحولك يا ربنا، ابطلها واخرجها وانزعها يا ربنا وصارها يا مولانا، اسحقها يا ربنا، اسحقها من الجسد، اسحقها يا ربنا سحقا، اسحقها يا ربنا سحقا، اللهم ارمي العين يا ربنا، وارمي يا ربنا شيطانها، وارمي يا ربنا ورمها، وارمي يا ربنا عدتها وعتادها، اخرجها يا ربنا خاسئة، اخرجها يا ربنا خازية، اخرجها يا ربنا خاسئة، اخرجها يا ربنا مدحورة، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا العين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي بأمر الله وقوته. الله أكبر. اخرجي يا عين الحسودة، اخرجي يا عين الحسودة، اخرجي يا عين الحسودة، اخرجي يا عين الحقودة، اخرجي يا عين الحقودة، اخرجي يا عين الحقود. الله أكبر. اخرجي بأمر الله من القلب، اخرجي بأمر الله من الصدر، اخرجي بأمر الله من الأعشاب، اخرجي بأمر الله من النفسية، اخرجي بأمر الله من الدماغ، اخرجي بأمر الله من القوة، اخرجي بأمر الله من الجمال. الله أكبر. اخرجي يا عين مفرقة، اخرجي يا عين مفرقة، اخرجي يا عين معطلة، اخرجي يا عين ممرضة. الله أكبر. اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا مسلسلة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا من رحمها، فكها يا ربنا من مسالكها، فكها يا ربنا من رحمها، فكها يا ربنا من المسالك، فكها يا ربنا من الأحشاء، فكها يا ربنا من الأمعاء. الله أكبر. فكها يا ربنا من الأطراف، فكها يا ربنا من الأطراف، فكها يا ربنا من الأطراف، فك فكها يا ربنا هذه العينة، فكها يا ربنا بحولك، فكها يا ربنا بقوتك، فكها يا ربنا بقدرتك، فكها يا ربنا هذه العينة، فكها يا ربنا هذه العينة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من الصدر، فكها يا ربنا مثبتة، فكها يا ربنا مثبتة، فكها يا ربنا مغروزة، فكها يا ربنا وانزعها، فكها يا ربنا مغروزة، فكها يا ربنا من الجسد، فكها يا ربنا من اللحم، فكها يا ربنا من العظم، فكها يا ربنا من العروق، فكها يا ربنا من المفاصل، فكها يا ربنا من الشعر، فكها يا ربنا من الظفر، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من السمع، فكها يا ربنا من البصر، فكها يا ربنا من الجلد، فكها يا ربنا من اللسان، فكها يا ربنا من اللثة والأسنان، فكها يا ربنا من الصوت، فكها يا ربنا من الصوت، فكها يا ربنا هذه العيون، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا انزعها، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا خارقة، اطلها يا ربنا اخترقت، اللهم انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العيون، اخترقت الجسد، اخترقت الجسد، قطعنة الرمح، قطعنة الخنجر، اللهم يا ربنا، اطلها يا ربنا كضربة السيف، كضربة السيف، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا لهبها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا لهبها، الله اكبر، انها ترمي بشرر، انها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، فطر يا ربنا هذه العين، فطرها يا ربنا رامية، فطر يا ربنا هذه العين، رمت بالسوء، رمت بالسوء، رمت بالأمراض، اللهم أطلها يا ربنا، فطر يا ربنا هذه العين، رمت بالسوء والأمراض والأدواء والأسقام والوباء والوباء وكل ورمت بكل داء، ورمت بكل داء في الجسد في الجسد، في الرأس وفي الجسد، وعلى النفسية وعلى النفس. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا في الوالد والولد، اطلها يا ربنا مفرقة، اطلها يا ربنا مفلة، اطلها يا ربنا مذلة، اطلها يا ربنا ممرضة، اطلها يا ربنا مخزية، اطلها يا ربنا مخوفة، اطلها يا ربنا مقلقة، اطلها يا ربنا شالة، تشل الأركان، اطلها يا ربنا موترة، اطلها يا ربنا مقلقة، اطلها يا ربنا مؤرقة، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا منومة، اطلها يا ربنا منومة، اطلها يا ربنا منومة، اطلها يا ربنا مرقدة، اطلها يا ربنا مبنجة، اطلها يا ربنا مبنجة، اطلها يا ربنا مدوخة، اطلها يا ربنا مصدعة، اطلها يا ربنا مخوفة، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا أصابت، أصابت في مجمع، أصابت في مجمع، أصابت في زيارة، أصابت في وليمة، أصابت في عزيمة، أصابت في الأفراح، أصابت في الأفراح، أصابت في الأفراح، أصابت في الأفراح، أصابت في الأفراح، أصابت في الأفراح، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا اخترقت، اطلها أصابت في الأسواق، اطلها أصابت في الأسواق، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه العين، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا اخترقت، اطل يا ربنا عين اخترقت، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، تفتح العظيم في البطن، تفتح العظيم في البطن، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، سببت آلاما وأوجاعا، اطلها يا ربنا ناغزة، اطلها يا ربنا نابضة، اطلها يا ربنا تحركت، اطلها يا ربنا تنبض، اطلها يا ربنا نابعة، نابعة نابعة، ناغزة ناغزة، اطلها يا ربنا نابضة، نابضة نابضة نابضة، اطلها يا ربنا تنبض، اطلها يا ربنا تنبع، تنبع بالسوء والشر، تنبع بالضر، تنبع بالضر والشر، تنبع بالأمراض والأدواء والأسقام، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بأمرك، اطلها يا ربنا بإرادتك، اطلها يا ربنا بحكمك، اطلها يا ربنا برحمتك بنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا بين الكتفين، اخرجها يا ربنا بين النهدين، اخرجها يا ربنا من نهدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها من الام واولادها، اخرجها يا ربنا منا اجمعين، اخرج يا ربنا هذه العيون، اصابت في النهد، اصابت في النهد، اصابت في الصبا في الصبا، أطلها يا ربنا أطلها، أصابت في الطفولة في الطفولة، أصابت في الطفولة، أصابت في المهدي في المهدي، أصابت في الصبا في الصبا، أطلها يا ربنا أطلها، أصابت أصابت عند زواجها، أصابت عند زواجها، أطلها يا ربنا أطلها، من الأقارب والجيران، أصابتها وأصابت أولادها، أصابتها وأصابت زوجها، أطلها يا ربنا هذه العيون، الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مربوطة، انزعها يا ربنا مربطة، انزعها يا ربنا مربطة، انزعها يا ربنا مسلسلة، انزعها يا ربنا مهزلة مهزلة للجسد، انزعها يا ربنا مضعفة، مضعفة للقلب، مضعفة للعقل، مضعفة للجسد، اللهم انزعها يا ربنا، وانزع يا ربنا شيطانها، اللهم اطلي يا ربنا حرها، اطلي يا ربنا بردها، اطفئ يا ربنا حرها، اطفئ يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا بردها، اطفئ يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا بردها، اللهم اذهب يا ربنا ألمها ووجعها. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا مربطة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تغلغلت في الجسد، اطلها سارت في الأعضاء، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، على الأمراض والأدواء، وعلى الأسقام وعلى الضر، وعلى الشر، وعلى الشر المستطير، وعلى الضر الأكيد، يا ربنا اطلها يا ربنا، اللهم أخرجها واطلها من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا، تسبب نعاسا، تسبب نوما، تسبب خمولا وكسلا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بأمرك، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا طاعنة، اطلها يا ربنا طاعنة، اطلها يا ربنا طاحنة، اطلها يا ربنا طاحنة، اطلها يا ربنا طاغية، اطلها يا ربنا طاغية، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا، افترقت، اغسلها خارقة، خارقة، خارقة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرج يا ربنا سلاسلها، اخرج يا ربنا عقادها، اخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا مسوسها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا آلامها، اخرج يا ربنا فزعها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا فزعها، اخرج يا ربنا ضرها، الله اكبر، اغسل يا ربنا هذه العين، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اغسلها يا ربنا، اغسلها يا ربنا مسلسلة، اغسلها يا ربنا مزلزلة، اغسلها يا ربنا مسلسلة، اغسلها يا ربنا مزلزلة، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اخرجها بحولك يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطلها بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بأمرك، اطلها يا ربنا بأمرك، اطلها يا ربنا بأمرك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، انزعها يا ربنا انتزاعها، انزعها يا ربنا انتزاعها، وارحم يا ربنا ضعفهم عند انتزاعها وعند خروجها يا مولانا، هل أنا يا ربنا ينفض الجسد، هل أنا يا ربنا تخرج العين، هل أنا يا ربنا ينفض الجسد، هل أنا يا ربنا ينفض الجسد، هل أنا يا ربنا تخرج العيون، ومن عليها وأنفسا معها، وأنفسا معها رديئة خبيثة، اخرجها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا الأسحار مع العيون مع العيون، اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الأسحار مع العيون مع العيون، اطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، اغسلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، الله أكبر. أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، أطلها يا ربنا أطلها، اللهم أخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا تامة، اللهم انزعها يا ربنا لامة قاطعة قاتلة، اللهم أطلها، اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها تامة تامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة، اللهم أطلها، اللهم أطلها سالبة سالبة سالبة، تسلب تسلب تسلب العافية، تسلب العافية، تسلب الرزق، تسلب العافية، تسلب الصحة، تسلب القوة، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها بحولك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا في قلوبهم في صدورهم في صحتهم في عافيتهم في جمالهم في كمالهم في بهائهم في نظارتهم في شياكتهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم على أخلاق حسنة. فتبارك الله فتبارك الله على عقل رزين على فكر سديد. فتبارك الله على قوة وعلى حكمة على قوة على قوة وعلى نشاط وحيوية وعلى نشاط وحيوية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فيها عين جارية فيها عين جارية ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر. اوه ما قلها يا ربنا نظرة خارقة نظرة تعلقت نظرة تعلقت نظرة اخترقت. اطلها يا ربنا اطلها نظرة اخترقت نظرة نظرة اخترقت نظرة احرقت. اللهم اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا اخترقت اطلها يا ربنا اخترقت اخترقت العظام اخترقت العظام اخترقت العصب. اللهم اطلها يا ربنا اخترقت اللحم اخترقت الجوف اخترقت الاعضاء اخترقت الجوف الجوف اخترقت الاحشاء الاحشاء الامعاء الامعاء الامعاء. اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا. الله اكبر انزعها يا ربنا نزعها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا سوءها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا مكرها اخرج يا ربنا كيدها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا سوءها اخرج يا ربنا ضيقها اخرج يا ربنا ضيقها اخرج يا ربنا ضيقها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا كسلها اخرج يا ربنا خمولها اخرج يا ربنا حرارتها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عاقدها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عاقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا هذه العين تعقدت في الجسد تعقدت في الراس تعقدت في القلب وفي الصدر تعقدت في الاحشاء تعقدت وتسلسلت اطلها يا ربنا واخرجها اخل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها انزع يا ربنا اثارها اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا احكمت انزعها يا ربنا ثبتت انزعها يا ربنا انزعها اخل يا ربنا عقدها اخل يا ربنا عقدها كالجبل على الصدر كالجبل على الظهر كالجبل على الراس انزعها يا ربنا انزعها كالحديد كالحديد المصبوب في الاحشاء في الاحشاء ثقيلة ثقيلة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا هذه العين ثقيلة ثقيلة قوية قوية يا ربنا اخرجها يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا يا ربنا انزعها انتزاعها يا ربنا اخرجها واخرج اثارها اخرجها واخرج اثارها اخرجها واخرج شيطانها. الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها يا ربنا انتزاعها اخرجها واخرج يا ربنا اثارها اخرجها يا ربنا واخرج اعراضها اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا اخرجها سام اخرج يا ربنا حرارتها اخرج يا ربنا برودتها اخرج يا ربنا ضيمها اخرج يا ربنا ضيمها اخرج يا ربنا سوءها اخرج يا ربنا سمها يا ربنا يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اخترقت الجسد اخرج يا ربنا هذه العين اخترقت اخترقت اخترقت اللهم اطلها اللهم اخرجها اخترقت اخترقت الجسد اخترقت البيت البيت البيت البيت اخترقت اخترقت اخترقت اخترقت اخترقت اخترقت السيارة السيارة السيارة اخترقت اخترقت اخترقت الثياب الثياب الثياب اخترقت اخترقت اخترقت المعادن المعادن المعادن اخترقت اخترقت الذهب والفضة الذهب والفضة اخترقت اخترقت اخترقت وغرقت اخترقت وغرقت وفرقت وفرقت وفرقت الحجر وفرقت الجدران وفرقت الجدران. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين اخترقت وفلقت اخترقت وفلقت اخترقت واحرقت اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخترقت اخترقت وفلقت واحرقت واحرقت وقطعت وقطعت ومزقت وكسرت وكسرت وحطمت. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا على حراره على حراره الاطراف على حراره الاطراف. اللهم اخرج هذه العين اللهم اخرج هذه العين حاره حاميه حارقه حالكه. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها حاميه حاميه حاميه حامية حامية. اللهم اخرجها اللهم اخرجها مؤرقة ومقلقة ومفزعة. اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية. الله